فيما السؤال الذي يلي ذلك هو أنه تكلم في منهج أخ عدنان عرعور، فهل من بينات تثبت خللا في منهجه وجزاكم الله خيرا؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنعم عدنان عرعور ليس عندنا بسلف، بل هو قطبي مخلط، قطبي ومخلط في كثير من أموره. فأنا سمعت له شريطا، بل أشرطة، سمعت له أشرطة، ومنها تلكم الأشرطة الأربعة، أظن أنها أربعة، نسيت الآن كم هي، التي تكلم فيها في أمريكا في المنهج كما يقول في المنهاج، وتحدث فيها عن الدعوة وما يتعلق بها. فهذا الرجل قطبي عندي خالف، وإن زعم هو أنه على غير ذلك، فقد مدح سيد قطب وأوصله إلى ما لا يوصل إليه. ومن العجب أن تجد كل العلوم التي يحتاج إليها عن سيد قطب في كتاب واحد، كل العلوم التي يحتاج إليها في المنهج والتربية والدعوة وفي كل شيء عند سيد قطب وفي كتاب واحد، بل كتيب واحد يمكن ثلثي الكف حجمه في الطول والعرض. كتاب لماذا أعدموني؟ أنت تبغى أحسن كتاب في السيرة؟ كتاب لماذا أعدموني؟ في التربية لماذا أعدموني؟ في المنهاج لماذا أعدموني؟ ولم يعلم أحدا على وجه الأرض، هكذا يقول، كتب في قضايا المنهاج أحسن من سيد قطب. ما أدري أين ذهبت كتابة أئمة السنة وعلماء السنة وعلماء الإسلام، أين ذهبت؟ ما كتب إلا هذا الجاهل في قضايا التربية والمنهاج، أرأيتم؟ طيب، لما سئل عن السرورية قال ما يعرف فرقة قائمة بهذا الجاهل، وهذا من المغالطة، فإن كان لا يعرف فكيف يتصدر للدعوة وهو ما يعرف الجماعات الدعوية؟ الآن أنتم في بريطانيا تعرفونها ولا لا؟ قائمة عندكم ولا لا؟ فحينما يأتي إلى بريطانيا أو يأتي إلى أمريكا ويقول ما هي موجودة أو لا أعرف جماعة، طيب أنا أقول له الجهمية ما أعرف جماعة بهذا الاسم تطلق على نفسها جهمية، لكن أهل السنة سموها جهمية، عرفتم؟ هم يسمونها جهمية تبعا لمن؟ نسبة إلى الجهم بن صفوان، ومعتزلة نسبة لعمر بن واصل بن عطاء لما اعتزل، وما تريدية نسبة للما تريدي، فالما تريدي يقول أنا ما تريدي، يقول أنا أهل السنة، عرفت ولا لا؟ الأشعري يقول أنا أشعري، يقول نحن أهل السنة، لكن أهل السنة ميزوهم حتى لا تمشي مقالاتهم الباطلة، فنسبوهم إلى من؟ نسبوهم إلى مؤسسي هذه المقالات والمذاهب. فالسرورية ما تجد سروري يقول لك أنا سروري، يقول لك أنا سلفي، ما يقول أيضا ما يقول أنا سلفي، يقول أنا على منهج أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن هذا الاسم يعني هو اسم صحيح، لكن الآن احتجنا إلى أن نقيد زيادة، هذا الاسم أصبح مطاطي، الماتريدي يدخل معك وهو من أهل السنة والجماعة، وإلا كيف يكون محمد أنور شاه الكشميري مجددا وهو ماتريدي ديوبندي حنفي نقشبندي؟ كيف يكون عند مجلة البيان مجدد وهي تزعم أنها على السنة على منهج أهل السنة والجماعة؟ كيف يكون حسن البنا مجدد وهو صوفي مفوض حصافي؟ عرفتم؟ كيف يكون سيد قطب مجدد عندهم وهو كما سمعتم؟ عرفت؟ فكلمة أهل السنة يمكن حتى الرافضة يقولون أنهم أهل السنة، بس أنه شيعة، شفتم ولا لا؟ يقبل هذا الاسم. فإذا الصوفية يدعون أنهم أهل السنة، والما تريد يدعون أنهم أهل السنة، وأيضا الأشاعر يقولون هم أهل السنة، فهؤلاء جاءوا بهذا الاسم المطاط ليرضي الجميع، والدليل على هذا اتحادهم معهم، بل جعلهم لرؤوسهم وعلمائهم في الضلال يجعلونهم مجددين كما ذكرت لكم من مجلة البيان، ولا يرضون باسم السلفية، لأن السلفية عندهم نعم. هذا جانب، وجانب آخر سئل، هذا كل الكلام الذي قلته سمعته أنا له في الأشرفة، سئل عن السلفية فقال من جاءكم في أمريكا، قال من جاءكم يدعوكم إلى من جاء إلى مؤتمرنا هذا إلى هنا يدعو إلى السلفية فإننا ندعو الله له بالهداية ولا تقبل منه، لا تقبل منه. طيب إلى ماذا يدعوهم؟ إلى القطبية التكفيرية الخارجية أو إلى الجهمية أو إلى الصوفية أو إلى الماتريدية أو إلى الأشعرية أو إلى الرافضية، إلى ماذا؟ قال من جاء إلى هنا سلفية حزب يدعم أن في دعوة سلفية، نعم نقول نحن جميعا الدعوة السلفية في كل مكان هي حزب الله،